ولذلك تجد كثير من المنكرات تفشت وكثير من الواجبات ضاعت لما سكت الأخيار والعلماء وطلبة العلم عن تذكير الناس وعمارة الوقت بهذا الذكر. وكم صحبنا من العلماء وطلبة العلم ما كانوا يعرفون القيل والقال. هذه رسالتك، هذه أمانتك، خاصة إذا ابتليت بالعلم. وقبيح بطالب العلم إذا جلس بين الناس الغافلين أن يغفل معهم بغفلتهم، وقبيح به أن يصول ويجول في أمور تجاراتهم وبيعهم وشرائهم، والله سبحانه وتعالى أكرمه بأعز ما يكرم به: من أوتي القرآن فظن أن غيره قد أوتي خيرا منه فقد ازدرى نعمة الله عليه. فاربأ بنفسك، هؤلاء أهل الدنيا يتحدثون بالدنيا ويسمون بها، فتحدث بالآخرة. ولا عليك، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط، فأنت تعرض سلعة الله الغالية، عمارة الأوقات، الأخذ بمجامع قلوب البريات إلى فاطر الأرض والسماوات، عمارة الأوقات، الذكر والشكر والإنابة إلى الله، عمارة الأوقات، ألا يسمع منك إلا الخير، ولا يسمع منك إلا الطاعة، ولا يرى منك إلا الطاعة والبر، عمارة الأوقات، أن تكون مع ربك قائما وقاعدا، أن تكون مع الله في شدتك ورخائك، عمارة الأوقات، أن لا ترضى لأحد أن يضيع عليك عمرك. فإذا وجدت من أصحابك وخلانك من إذا جلس معك حببك في الله وأعانك على طاعة الله فاشتد عليه يدك، فهذا من أسباب حفظ الوقت. ومثل هؤلاء لا يفرط فيهم، ولا يمكن للمؤمن أن يفرط في رجل يعينه على طاعة الله ومحبة الله. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يعيذنا من الغفلة. اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين، وبارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك مما مضى من أعمارنا وأوقاتنا. اللهم اغفر حوبنا وخطأنا وزلاتنا، وتب علينا واشملنا بعفوك وبرك، وأنت ربنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.